هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين من جمهورية مصر العربية طارق محمد، بعث بمجموعة من الأسئلة. يقول في أول سؤال له: يقول الله جل وعلا أدعوني أستجب لكم. الملاحظ أننا ندعو كثيرا ولا نرى استجابة، هل معنى ذلك أن عندنا موانع لإجابة الدعاء، أم أن الله تعالى يؤخر الإجابة لحكمة يراها، أم أن في هذا من الأجر لنا ما لا نعلمه؟ نرجو الإيضاح، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وعظم شريعته ووالى في الله جل وعلا وعاد في الله وبعد. لا شك أن عند الناس من الموانع الشيء الكثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل الذي يطيل السفر لا يكون متنعما بل أشعث أغبر، يطيل السفر ويرفع يديه ويلح في الدعاء، يقول عليه السلام فيقول يا ارفع يديه، يقول يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي أن الأكل من المكاسب المحرمة وشراء الملابس من المكاسب المحرمة وما إلى ذلك، هذه موانع، موانع الإجابة. الله جل وعلا غني كريم وهو أصدق القائلين، يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل من قائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يدعو الإنسان وقد يلح في الدعاء، ولكن قد اشتمل على موانع الدعاء، لا يتورع في المكاسب، إن كان في وظائف لا يؤدي الحق كما ينبغي ولا يفوته شيء من حقه ويترخص لنفسه ولا يترخص للعمل، لا يقول هذا عمل يحتاج لمن ينهي ما ينبغي إنهاؤه ويقول أعمل ولو في غير وقت العمل الواجب، لكن بالنسبة له لا يخل ولا يسمح بشيء قليل. لو حاسب الناس أنفسهم بصدق لتيسر لهم كثير من أمورهم المعقدة. قد يؤخر الله جل وعلا الإجابة دون أن يكون الناس اتصفوا بالموانع، غير أن الاتصاف بالموانع هو الأعم والأغلب. إن نظرت إلى الناس ومخالفتهم للسنة وجدت الشيء الكثير في الملبس والتجمل والنوم واليقظة والمحادثات إلى غير ذلك، ما قد يتبع ذلك أو يسبقه من مخالفات كبيرة، وقد يدخل الواجبات من الخلل الشيء الكثير، فإن الإنسان قد يصلي فلا يدرك من الصلاة سوى النصف الثلث الربع، وعدد النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى العشر، فإذا كان العمل لا يدرك المرء منه سوى عشره فما الذي بقي له؟ لكان تقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، نص الله على ذلك في القرآن، ونرى كثيرا من يصلي من يصلون لا ينتهون عن كثير من المنكرات، فيقال صدق الله ولكن حصل الإخلال بالعمل. ومع هذا قد يكون الإنسان على قدر كبير من التقى والصلاح ويدعو، ثم لا يرى أن الدعاء الذي حدد فيه المطلب تحقق، لكنه لا يدري، لا يعلم عما يعلمه الله، فقد يكون الله دفع عن عبده بالدعاء الصالح أمورا كانت أخطر عليه من فقد ما طلب، وقد تكون أقبلت عليه دواهي فصرفها الله جل وعلا بسبب دعاء عبده، وقد يؤخر له ربه جل وعلا تحقيق ما طلب ليظهر لعبده مدى فقره إلى ربه وحاجته، وأن جده واجتهاده لا يكفي لتحقيق المطلب. إنما الذي على كل إنسان أن يهتم به كثيرا هو اشتمالنا في كثير من الأحوال على موانع الدعاء. ولما سأل سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الذي لما رمى بنادي رسول الله العدو جمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وقال فداك أبي وأمي، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة قال أطب مأكلك تستجاب دعوتك، يعني نقي مكاسبك وليكن مأكلك من مكاسب حلال، وألا يدخل مالك في مداخل الحرام. ندعو أن ينصرنا الله على الأعداء، ندعو أن يكشف الغمة التي انعقد سحابها من الغرب ولم يستنكرها الشرق من كل وجه، ولا يستجاب لنا للإخلالات الكثيرة، ونسأل الله أن يلطف ويوفق كل مسلم للتوبة النصوح وأداء الواجبات واجتناب المحرمات والمكروهات، إنه مجيب الدعاء. أحسن الله عليكم. يقول بعض الناس ينكرون العين ويقولون إن هذه الأمور لم تثبت في الكتاب ولا في السنة، وإنما هي أمور عضوية تصدر بسبب تهيؤات نفسية، هل منكر هذا منكر لأمر شرعي أم هو أمر اجتهادي يجوز فيه الخطأ؟ أولا، لا يحل للإنسان أن يقول على شريعة الله بغير علم، وقائل هذا القول الذي تذكره في سؤالك لا يتحدث عن علم وإنما يتحدث عن قلة علم، فإن العين حق وثبت أمرها في الصحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر علامة يقتل أحدكم أخاه، وأخبر بشأنها صلى الله عليه وسلم وقال لمن رأى ما يعجبه هل بركتي هل قلت ما شاء الله تبارك الله. لكن هي لا تتقدم بنفسها وإنما بإرادة الله جل وعلا. الإنسان قد يجلس في جو متعب وآخر في جو متعب، فيمرض هذا ولا يمرض ذا، يكون هذا عنده قابلية لتلقي المرض وذاك لا قابلية له، قد يكون هذا قد تحصن بالأذكار فلم تصبه إصابة مرض، وكذلك في حال العين. قد يكون إنسان عنده ما يستدعي حصول إصابة بعين لكنه قد اتخذ الأدراع الواقية بإذن الله ألا وهي الأذكار. الأذكار تقي كثيرا من الأمراض المعروف، يدعو الإنسان أو يقول الأذكار فيحفظه الله جل وعلا بها، وقد لا يقولها فيصاب. ولما تكلم أبان بن عثمان رضي الله عنه وذكر حديثا أن من قالها لم يصب وكان قد أصيب بشلل. فجعل الرجل الذي يسمع الكلام ينظر إلى حال أبان، ففطن أبان رحمة الله عليه لذلك، فقال لا تنظر إلي، فإن ما سمعت حق أو كلمة النحو، ولكن لما أراد الله أن يمضي في قضاءه أنساني أن أقول هذه الأذكار. فلو لزم الإنسان هذه الأذكار كل شيء كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لتحقق للعبد الشيء الكثير ولا سلم من الشيء الكثير الضار، والموفق من وفقه الله. أحسن الله إليكم. يقول عندنا أحد العلماء يقول إن المكان إذا اجتمع فيه قوم وأذنوا فإن صلاتهم تعتبر صلاة جماعة، أما إذا لم يؤذنوا بالصلاة فلا جماعة لهم وإن كانوا كثير. صلاة الرجل مع الرجل جماعة، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاة الرجل مع الرجل، والرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده. هي جماعة لكنها لا تكون كالصلاة في المسجد. المساجد بنيت للصلوات وذكر الله، والصلاة في البيوت أو في الأماكن القريبة من المساجد مع قيام الجماعة في المساجد لا تعد تلك الصلاة كالصلاة في المسجد. وأما الأذان فهو من السنن الظاهرة المهمة الطاردة للشيطان، لكن ليس كما نقل هذا الناقل بأن من صلوا جماعة ولم يؤذنوا لا تعد جماعة، بل هي جماعة، غير أنه لا يكون لها حكم المسجد. أحسن الله إليكم. يقول أيضا إن الصغير في الصف يقطع الصف إذا لم يتوضأ، أما إذا توضأ فلا يقطع الصف. الصغير الذي لم يميز لا حكم لوضوءه، لأن الوضوء عبادة إنما تصح من المميز، والمميز هو من عرف الصلاة وما لها والاستجاد لها، وهو من أتم 7 سنين. أما من توضأ وهو ابن 2 أو 3 فهذا لا يقال متوضأ. فالذي لم يميز إذا كان في الصف فهو في حكم من قطع الصف. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول بعض النساء تقوم باستدعاء ما تسمى بالكوافيرة إلى منزلها، تقوم هذه المرأة بإزالة شعر المرأة من جسدها وأحيانا من العورة المغلظة بمبالغ طائلة. سؤالي، إذا أخذت المرأة شعر المرأة من الساقين والفخذين والإبطين فقط، هل هذا جائز أم الحكم واحد حتى لو كان إلى المغلظة؟ والسؤال الثاني، ما حكم كسب هذه المرأة من هذا العمل؟ إزالة شعر المرأة من الأماكن التي ليست من العورة ليس بمحرم، ولكنه من المكروهات، لأن التوسع في ذلك والتمادي فيه تنعم زائد عن ما يعد من حالات التجمل المأذون فيها. والأموال ينبغي ألا تنفق إلا في وجوه بر أو في وجوه حاجات أو مباحات لا تستنكر غالبا. وأما أن تزيل ما على الفخذين وما حول العورة المغلظة فأمر محرم، لا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، ولا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، ولا يحل شيء من ذلك إلا في حال ضرورة لا انفكاك عنها. والكسب من هذه الأمور كسب خبيث، فإن المكاسب حتى ولو كانت مباحة منها ما هو خبيث ومنه ما هو طيب، والمسلم ينبغي أن يترفع على المكاسب الدنيئة، فإن خبث المكسب يترتب عليه خبث في النفس، يترتب عليه ضعف الإيمان، وإذا ضعف الإيمان عند الإنسان قل خيره وكثر شره وتعرض لذهاب الصلاح، نسأل الله العافية. هذه أمور. أما استدعاء من تصنع الكوافير كما يقال ولكن لا ترتكب محرما فحكمه حكم الماشطة التي كانت تستدعى لتمشط المرأة، غير أن الناس فيما يسمى بالكوافير توسعوا فيه وترتب على ذلك نفقات، وترتب على ذلك أيضا جرأة وذهاب بالكواعب الفتيات لتنشأ الفتاة على هذه الحالة، الحالة التي يضعف فيها الحياة ويقل التأدب بالآداب الشرعية. والذي ينبغي للمسلم لرب المنزل وربة المنزل أن يكون عندهما من الحزم في صيانة الأسرة ورعايتها، ومن الحزم أيضا في تعامل كل فرد بما يليق بالمسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا تم التنبيه من بعض المسؤولين كثيرا في الصحف والتشهير ببعض الكوافيرات ممن قمنا بتصوير بعض النساء، بعض الصحف نشرت التشهير بهن مع الأسف الشديد، ولعلكم توجه المرأة إلى الاحتياط في مثل هذا الأمر. وجه المرأة على أن لا تستدعي إذن هالمكوفرات كما يصح أن تسمى أو أن تسمى. ثم ينبغي للمرأة أن لا تكون غرة غافلة تصورها هذه العابثة ثم قد تدبلج صورتها بجانب صورة رجل، أو تنشر صورها في المجلات والصحف. والمجلات ولا سيما اللواتي المجلات التي تعتني بإبراز صور النساء وتتفنن في الصور المغرية، لا تؤمن أن تنشر وتدفع أثمانا لبعض هؤلاء النواس النساء الممتهنات هذا العمل، فيترتب على ذلك فضائح وشرور وطلاق وهدم بيوت وعداوات. وذلك إنما يحصل للإخلال بأمر الله والتساهل بالصيانة والحماية. من ابتليت باجتلاب من تصنع هذا فلتكن على غاية الحذر. وما دام يقال أن بعض الجوالات تؤخذ بها الصور فينبغي أن تكون كل امرأة تبتلى باجتلاب مثل هذه المكفرات أن تكون في غاية الحذر، والخير الأتم اجتناب ذلك كله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أسامة من جدة يقول توفي لنا قريب في المستشفى في ألمانيا ونريد أن ننقله إلى السعودية، فرفض بعض أقاربه أن نؤخر نقله، فأصر أبناؤه على نقله حتى لو تأخرت الإجراءات أسبوعا بشرط أن يدفن في بلاد المسلمين، وفعلا تم ذلك لكن بعد أسبوعين من وفاته، فهل فعلهم هذا صحيح؟ لا شك أن الاهتمام بالمبادرة بتجهيز الميت وإنزاله منزله هو الأولى، وإذا كانت يمكن أن يصلى عليه ويدفن في مقابر فالاستعجال أولى. والذي حصل خلاف السنة، ونرجو الله نسأل الله أن يغفر للميت ويحسن عمل الأحياء إنه مجيب الدعاء. أحسن الله إليكم، ما حكم وجود خادمة غير مسلمة في بيوت المسلمين مع أنه ثبت أن لها أثرا كبيرا على الأطفال في تعليمهم بعض ألفاظ الكفر والعبادات والتأثير عليهم؟ ينبغي للإنسان أن يحذر من تنشئة ناشئته على أساليب الكفار، وإذا كان الحال حصول ما ورد في السؤال فإنه يحرم على الإنسان أن يستجلب خادمة تعود أولاده وناشئته على حب أو التلفظ بهذه الكفريات، فإن الكلمات السيئة حتى لو لم يعتقدها الإنسان تكون لها أثرها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال ولو بدون إرادة واللات، يعني من حلف بغير الله، فإن كفارة ذلك أن يبادر بأن يقول لا إله إلا الله. ومن قال لآخر تعال أقامرك ولو لم يرد القمار حقيقة، فكفارة هذا القول أن يتصدق. فمعنى هذا أن الألفاظ وإن لم يقصدها الإنسان لها أثرها، فكيف إذا كان الأمر مع ناشئة في نعومتها وقلة معرفتها وعدم إدراكها، فيكون الحال كما قال ذاك: تاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. ينبغي لكل امرأة أن تعتني بأطفالها، وينبغي للرجال أن يكونوا رجالا وأن يظهر أثرهم في بيوتهم، رقابتهم على من فيها، والحذر من الأخلاق بالأخلاق الإسلامية. أحسن الله إليكم، هذا المستمع أحمد صالح يمني مقيم بالمملكة يسأل عن صحة هذا الحديث الشريف: قرأته في بعض الكتب، حرام على المسلم أن يجمع بين امرأتين في منزل إلا بإذنهما ورضاهما. هذا ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من حق كل امرأة أن يكون لها بيتها إذا طلبت ذلك فلها، وإذا رضيت بالسكنة مع جارتها ضرتها فلا حرج في ذلك، لكن هذا اللفظ ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: والدي كبير السن وكثيرا ما يتكلم بكلام عامي لا أصل له وينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن نبين له ونؤكد أن بعض الكلام باطل وهو بعيد وهو يعيد كثيرا مثل هذه الأشياء، فهل يصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا، مع العلم أنه عامي وقصده تحسين كلامه بالاستدلال بأشرف كلام بعد كلام الله تعالى؟ أما إذا كان يعرف أنه ليس لرسول الله ونسبه لرسول الله فلا شك أن هذا كذب، وكذب متعمد. وأما إذا كان هذا مما ترسب في ذاكرته ولا استطاع أن ينفك عنه ويأتي به على عفوياته، فإن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، هل هو أيضا للمسلمين المصلين الصائمين الذين يقع من بعضهم كبر؟ هذا الحديث أمثال ليس المقصود به الكفار، أما الكفار فهم إلى النار، وهذا من أحاديث الوعيد المشتمل على الترهيب من التكبر، كحديث من جر إزاره لم ينظر الله إليه خيرا، هو إثم بدون شك، وإذا تعمد ذلك مع علم به كان الإثم أغلظ والنكارة في الفعل أشد، وينبغي ألا يخفف من هذا الأمر ويتهاون به، ويقال: الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا دون ذلك ويغفر. الإنسان قد يأتي بأعمال تقتضي حكمة الله أن تكون معينة على تلافي السيئات، وقد تكون الأعمال الصالحة سببا في مغفرة الله لعبده، لكن قد يكون مرتكبا للذنب متكبرا ولا يأتي بالأشياء التي تذهب أثر هذا التكبر. الإنسان ينبغي أن يتعاهد نفسه، وإذا أحس من نفسه تطلعا للكبرياء أن يقرعها. من أين خلق الإنسان وكيف وأين يذهب وماذا قدم من خير وماذا ارتكب من شر، يحاسب نفسه لتعرف موضعها وقدرها. أحسن الله إليكم. يسأل عن قول الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، مع العلم أن كل ما نزل من الله حسن، فما معنى هذه الآية؟ هذه على معناها أحسن ما أنزل إلينا من ربنا القرآن الكريم، فعلينا أن نتبعه. أنزل على العباد الخير وأنزل عليهم الشر، أنزلت المصائب وأنزلت الأسباب. الله جل وعلا خلق الخير والشر، خلق العبادة وما يفعلون، فيتبع المسلم ما أحله الله جل وعلا وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجنب ما يضاد ذلك أو ينافيه. والله أعلم.